مستقنيعا مما قد كفالمت راه وعبيدي ولم يأتيك المقتضي داعيا مع الحكم والعقد بالشاهدين خذ الرفقة ليلك وترك عنك التقدير وتزود الرحيلة وبصير زمانك سير وتقنح بقليلك ياتيك الله بكتير كم عارض بعد رشاش ينهل من المزنين